حصريا على موقع نداء الإسلام. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة، فإني أحمد الله إليكم الذي لا إله إلا هو، وأسأله لي ولكم كمال التوفيق وحسن العاقبة وصلاح الخاتمة، وأن يختم لنا رمضان بمرضاته والعتق من نيرانه، وأن يجعلنا ممن أوجب لهم عواليه وجنانه، إنه سبحانه أكرم مسؤول وأعظم مرجي مأمول. أنبه لكم في هذا اللقاء يا أيها الإخوة عن أخطاء تكون في آخر الشهر، ومن ذلك أن من الناس من لا يحسب دخول رمضان ولا خروجه إلا بالحساب الفلكي فقط. أما المشروع الصحيح فإن دخول رمضان وخروجه إنما يكون برؤية الهلال، فلقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غمي عليكم، في رواية فإن غبي عليكم، وفي رواية ثالثة فإن أعتم عليكم فأكملوا العدة، وفي رواية، وهذا الحديث في الصحيحين في لفظ البخاري: فأكملوا عدة شعبان 30. فانصرام رمضان إنما يكون برؤية هلال العيد، هلال شوال، ولا يثبت دخول هلال شوال إلا برؤية عدلين اثنين، لا بد أن يكون رجلين أو يكون رجل وامرأتان. من الأخطاء الواقعة في آخر الشهر أنه إذا ثبت دخول هلال شوال، هلال العيد، أن من الناس من يحيى ليلة العيد بالقيام، فيصلي فيها مثلا صلاة التراويح، أو يحييها بالتهجد تخصيصا لهذه الليلة لأنها ليلة عيد. وهذا الفعل فعل غير مشروع، بل هو خارج عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. تدرون لما؟ لأن سنته عليه الصلاة والسلام ألا يخص ليلة بقيام، لهذا قال كما جاء في الصحيح: لا تخصوا يوم الجمعة بصيام ولا ليلتها بقيام، وكذلك ليلة العيد لا تخص بقيام مستقل. فمن كان من عادته أنه يقوم الليالي في رمضان وفي غيره فليقم ليلة العيد على أنها ليلة كسائر الليالي، وإلا فليكتفي بالوتر. أما يخصها بصلاة مخصوصة لوحدها أو بعبادة مخصوصة لوحدها فهذا من البدع ومن المحدثات التي ليس عليها أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا سنته ولا هديه ولا هدي أصحابه رضي الله عنهم. من الأخطاء الواقعة لنا في ليلة العيد أيضا أن من الناس من يؤخر إخراج زكاة الفطر، فلا يخرجها قبل العيد لا بيوم ولا يومين ولا في ليلتها، وربما أدركه صلاة الصبح وصلاة العيد ولم يخرجها، وهذا خطأ يجب أن نتداركه ويجب أن ننتبه له، فلا تنقضي صلاة العيد قبل إخراج الزكاة، أعني زكاة الفطر وتسليمها لمستحقيها. من الأخطاء الواقعة أن من الناس من ينشغل في ليلة العيد باللعب والرقص والطرب، وينشغل بما يغضب الله جل وعلا، وهؤلاء أخطأوا وأسرفوا على أنفسهم خطأ وإسرافا عظيما. إذ لو كان هؤلاء ممن قبل صيامهم وقيامهم فما هذه والله حال من قبل صيامهم وقيامهم بأن يجعلوا آخر لياليهم باللعب والطرب والغناء والرقص. وإن كان هؤلاء ممن لم يقبل صيامهم ولم تتقبل طاعاتهم ولا قيامهم فما هذه حال هؤلاء الذين لم يقبل منهم هذا العمل الصالح؟ فليجب أن ينتبه لذلك المؤمن، وليعلم أن ليلة العيد ليست لأذيته وأذية المسلمين. نجد من أبنائنا وبناتنا وصغارنا وشبابنا من يمضون هذه الليلة بأذية الناس بالأصوات، أصوات السيارات أو التفحيط أو استخدام الألعاب النارية التي تسمى بالشروخ والطراطيع وما تسمى به، فليس هذا هو الفرح بليلة العيد. وكان هديه عليه الصلاة والسلام وهدي أصحابه في ليلة العيد من حين ما يثبت دخول هلال شوال إما برؤيته أو بإتمام رمضان 30 يوما، كان شعارهم التكبير والتحميد والتهليل. وكانت سنته عليه الصلاة والسلام في ليلة العيد أن يقول: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، لله الحمد. وجاء أنه يقول: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. ولا يزال التكبير كذلك إلى أن يدخل الإمام لصلاة العيد. والتكبير ليس جماعيا يكبرون بصوت واحد كأنهم ينشدون أو كأنهم في أهازيج، وإنما يكبر هذا ويكبر هذا ويكبر هذا ويهلل هذا ويحمد هذا، فيكون للمسجد وللأسواق وللبيوت دوي بذكر الله عز وجل، لأن الله أمرنا أن نكبره على ما هدانا، وهذا مما هدانا إليه. فلهذا كانت سنته عليه الصلاة والسلام التكبير: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، لله الحمد. ومن الأخطاء الدقيقة في هذا المقام أن من الناس من يكبر إذا كان عند معارفه عند المستقيمين أمثاله، أما إذا غفل في سوقه في طريقه في بيته غفل عن التكبير، وهذا يخشى على أصحابه الرياء أنهم أرادوا بالتكبير مدحة الناس وثناءهم والتسميع والمراءة. والتكبير للإنسان في كل حال، ليس عند أمام أصحابه وجلسائه المستقيمين مثله، وإنما يكبر في سوقه في سيارته في ذهابه في إيابه في مسجده في بيته حتى يصلي صلاة العيد فينقطع عندئذ التكبير. هذه أخطاء يجب أن ننتبه لها، تتعلق بالمقاصد وتتعلق بالأعمال والأقوال، فإن السعيد من اتعظ إذا وعظ، وممن تذكر إذا ذكر. اللهم اجعل أعمالنا وأقوالنا ومقاصدنا خالصة لوجهك، لا حظ فيها لأحد غيرك، واجعلنا ممن أظهر واستقام على سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلنا ممن قبلت صيامهم وقيامهم وأعتقتهم من نيرانك، إنك أكرم مسؤول لنا ولكم يا أيها الإخوة، ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وأحبتنا من المؤمنين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.